ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع، حتى إن راهبا من رهبان اليهود أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا عمر، آية في كتاب الله لو نزلت علينا نحن معاشر اليهود لاتخذناها عيدا. فقال عمر: عرفت هذه الآية وعرفت هذا الموضع الذي نزلت فيه. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز من قائل محذرا كل من أعرض عن الإسلام ولم يقتدي بمحمد عليه الصلاة والسلام: ومن يبتع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. معاشر الأحبة، الإيمان، ما الإيمان؟ نفحة ربانية وعطية إلهية يقذفها الله جل وعلا في قلوب من شاء من عباده، في قلوب من أحبهم، أحبهم فأحبوه ورضي الله جل وعلا عنهم ورضوا عنه، تقربوا إليه بالطاعات وبالقربات. فتقرب الكريم المنان بالرحمات وبالصدق وبالغفران. الإيمان يحفظ الله سكينة وطمأنينة يجدها المؤمن في قلبه ولملاك. والله قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الإنسان المؤمن يحيا في هذه الحياة فإذا به يستشعر التسبيح والتقديس من كل المخلوقات، السماوات والأراضين والجبال والطير والماء وكل شيء يسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا بالمؤمن الصادق ينهج هذا المنهاج متأسيا بالحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إن الإنسان المؤمن يستشعر في هذه الحياة نعمة الإيمان بالله. وإنك لو فتشت أو نظرت يمنة أو يسرى تجد أن أكثر الناس على غير الإيمان، وإن قطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو عرفت بمؤمنين في الوقت الذي تجلس فيه في بيت من بيوت الله تتلو القرآن وترقع وتسجد الكريم المنان غيرك ينحني للصليب ويعبد النار ويمجد الصنم، وبعضهم والله ينحني ويعبد قرود النساء. ونحن ولله الحمد جعلنا الله مسلمين. اسال نفسي واخواني عن شكر هذه النعمه، كم دفعنا لله فيها؟ الاجابه لا شيء. يمنون عليك ان اسلموا، كنا تمن علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن المؤمن يستشعر عظم هذه النعمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أضف السماء، أضف السماء، فقلت السماء وحق لها أن تأض، ما فيها ربع أربع أصابع، إلا ملك رافع أو ساجد يسبح الله. لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تنزلتم بالنساء على الفرش وما خرجتم إلى الصعداء إلى الخلوات وإلى الجبال وإلى الصحراء. فاسألون إلى الله. وفي رواية: تحدوتم على وجوهكم الصراط. أهل السماء يا يقولون سبحان ذي العزة والجبروت، وأهل سماء أخرى يقولون سبحان ذي الملك والملكوت، وأهل سماء ثالثة يقولون سبحان الحي الذي لا يموت. فهل جمدنا أنفسنا لنستمتع بهذه النعمة؟ مساكين والله أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أحلى ما فيها. أحلى ما في الدنيا إيمان صادق وذكر صادق وتوكل صادق. يحيى الإنسان في دنياه بعينا ثم يسأل الله جل وعلا فينادى عليه رضي الله عنه ورضوا عنه، فينادى عليه هذا يوم المزيد. فهل جنت نفسك لتستمتع بهذه النعمة؟ إن كنت من الذاكرين، إن كنت من المؤمنين، فبشراك بشراك، بشراك بقول الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات مأوى نزلا بما كانوا يعملون. كل الكون يسبح الله ويحمد الله ويعظم الله. الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده والموت كبره والحوت ناداه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يحكونه فيذكرهم والعصر ينسى وربي ليس ينساه. ايها الاحبه، والله انك رفعت السماء لاعمل. ان السعاده كل السعاده في طاعه الله، ان السعاده كل السعاده في ايمان ثابت. والله ان الايمان اصبع العزيز في الدنيا وفي الاخره. وخذوا هذه الفوائد وانت تنظر في الطرقات وفي الشوارع، فان كنت في نفسك مع القنوات وفكرت في احوال اغلب الناس ستجد اما مقصا شديد التقصير واما مهاجما على الاسلام، بل ستنظر ان نظرت في نفسك فسيد القلب يقبل طاره ويعرف طلبات. اين الايمان؟ اين حق لا اله الا الله محمد رسول الله؟ اقول لك ان منزوم الايمان كلما ارتفع سقط الانسان، لا سيما ونحن في عهد تأكلت فيه الشهوات وألقيت فيه الشبهات وقل من يذكر. ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وخذ هذه النماذج، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف وحيدا فريدا وقريش بحولها وقوتها ومالها ومركزها، فقف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بأتباع النبي يكثرون ويكثرون في الإيمان. فعقدت قريش مجلسا كفريا للحد من النبي صلى الله عليه وسلم وكسب شوكته، فاجتمعوا في دار النجوى. فقال أحدهم، أحد الأشراف والصناديق، يا قريش لقد كان محمدا غلاما حدثا فيكم، ألطفكم حديثا وأعظمكم أمانة، فلما لاح الشيء في لحيته وبان الشيء في وجهه قلتم شاعر وما هو بشاعر، قلتم كاهن وما هو بكاهن. يا قريش ضعوا حدا لهذا الأمر، فتشاوروا فيما بينهم واختاروا رجلا ذكيا عاقلا بليغا هو ابا الوليد عتبه بن ربيعه، يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه، يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل وقال الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إن كان أبوك وجدت فقلت، فقد عبدوا ما عبدوا. يا محمد، ما وجدنا إنسانا أشأم على قومه منك، والله ما ننقبل إلا صيحة واحدة كصيحة الحجلة فيكون بعضنا على بعض فنفتن. يا محمد، إن كنت تريد الملك ملكناك، وإن كنت تريد المال ملكناك وجمعنا لك الأموال، وإن كان الذي بك الماء وحب النساء زوجناك. يا محمد أجبني. يا للأدب، انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من كلامه، فلما انتهى بأدب ثار قال له: أقررت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا، وأخذ يقرأ آيات من سورة فصلت حتى وصل إلى قول الله: فإن أعرضوا فكن أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عندها ارتكب أبو الوليد واهتز وخاف وجمع يديه ووضعها على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، لا تشتك الله والرحم، لا تشتك الله والرحم، إلا كتبت عن هذا القرآن، إلا كتبت عن هذه القراءة. وعاد إلى قومه بوجه غير الذي أهب به، فقال: هو الخبر يا أبا الوليد؟ قال: قلتم شاعر وما هو بشاعر، قلتم كاهن وما هو بكاهن، والله ما عقلت من كلام محمد إلا: فإن أعرضوا فكن أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عندها وضعت يدي على فم محمد وقلت له: اقطع القراءة. وأنتم تعلمون أن محمدا إذا قال صدق، أن محمدا صلى الله عليه وسلم إذا قال صدق رأوا الحق الحقير. فهل آمنوا؟ والله ربي ما آمنوا، ولكن طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآتوه ومثلوا بأصحابه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. يتبقى السؤال: ما الذي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبته بعض الله جل وعلا قوة الإيمان. نحن في عصر ماتت فيه الشهوات وفتحت فيه الشبهات، بل وراضي وتطاول فيه على العلماء، فقام الشبهاء ومن لم يعلم لهم دين بإسقاط الرموز عبر القنوات المأجورة، لأن هؤلاء الفئام إذا سقطوا في أعين عامة الناس لم يأخذوا بأقوالهم. إن كل دين يتربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم ويبتكف من هذا المعين الإيماني يثبت في كل المواقف. خذوا هذا التلميذ نموذجا فريدا في الشباب، إنه خالد بن الوليد سيف الله المسلول، أسد الإيمان، وليس الإسلام الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم من يكون خالد، خالد الذي حبب إليه الجهاد في سبيل الله، فيقول عن نفسه: ليلة مشتية باردة ألتحف فيها السماء وألتبس فيها الأرض، أنتظر فيها الصباح لأثير على أعداء الله. يواب في سبيل الله في ليلة ممطرة شادية شديد القوة، لا غطاء معه، بل إنه يلتحف السماء ويبتلش الأرض. هذه الليلة عند خالق أحد من ليلة من ليلة عرس، تهدى إليه امرأة جميلة ويبشر فيها بالولد. علم كل أعداء الله الأدب، الأدب علم الفرس والروم في إحدى المعارك مع بلاد الروم النصارى، يكون قومة لله فيحاصرهم فيضطر هؤلاء الروم إلى اذا افتحتم بمدينه الاسماء حصولها منيعه. فحاول خالد ان يحاصر هذه المدينه اقتصاديا فلم يفلح، عسكريا فلم يفلح. عندها فكر خالد وقدر بمن استعين وبمن الجا، فتحرك الايمان في قلب خالد فاخذ ورقه انظروا يا عباد الله فان الاسلام يصنع العاجز. اخذ خالد الورقه وكتب فيها من عبد الله خالد الوليد الى خالد الروم داخل الحصن: اين تذهبون منا؟ اين تذهبون منا؟ فوالله لو ركبتم السحاب، لو صعدتم الى السحاب لاصعدنا الله اليكم او لانطرتم علينا. هذه الكلمات التي كتبت بنعيم الايمان وصلت الى قارن الروم كانها قضائف وحمم. خاف وارتعب وقال لجنوده واعوانه: لا طاقه لكم بهؤلاء، فافتحوا الحصون لهم، افتحوا الحصون لهم. ما الذي ثبت خالد؟ له الايمان بالله. خالد بن الوليد يعلم الفرس المجوسي عباد الله، يعلمهم درسا في منتهى القسوة. الكفر كله ابنة واحدة. جيش مهران الفارسي يتفق مع نصارى العرب لأن الكفر يرحمكم الله. وإن تعتلت المسميات واختلفت الشخصيات، الكفر كله منة واحدة. الكفر كله منة واحدة. يتحد نصارى العرب مع جيش مهران الفارسي الماجوسي على المسلمين، فيقول قائد نصارى العرب لمهران الفارسي: نحن العرب اعلم بقتال العرب. يقولها في شيء من الغرور من الكبر من العز. فقدمه مهران ليلتقي به اذى وحرب المسلمين. صارت الكلمه وصلت الى من؟ الى خالد. فاراد خالد ان يعلم هذا المغرور درسا لن ينساه. فقام خالد، وخالد رضي الله عنه كان يعشق المفاجات، لا يبالي رضي الله عنه اوقع على الموت ام وقع عليه الموت. قام في اسلوب الخاطف كالرعد الخاطف وكالريح العاصف وكالبرق الخاطف. فاخذ هذا المغرور النصراني وحمله على فرسه كما يحمل الصبي، سلحه بين جنونه وحمله على فرسه كما يحمل الصبي الصغير. ثم اتى به الى جند الاسلام وقال له: يا ايها المغرور، انت الذي قلت نحن العرب اعلم بقتال العرب، ستعرف اي رجال حرب هم المسلمون. ورفع خالد سيفه وشقه للصيف ثم القاه على المسك وقال لجنوده: هكذا فحارب الفرس واعداء الله، هكذا فحارب الفرس واعداء الله. ربما يقول البعض الان: هل هذه رحمه؟ اقول: والله ما تجاوز خالد قول الله: يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق رحماء بينهم، أشداء على الكفار. على وضع الأمة الآن ستجد أن الرحمة والشفقة والتبعية لأعداء الله، وأن الشدة والغلظة والقسوة على المسلمين. قام خالد رضي الله عنه هذه المعركة فما خسر جنديا واحدا من جنوده. يتبقى السؤال الهام: ما الذي ثبت خالد في كل هذه المعارك وفي كل هذه المواقع؟ إنه الإيمان. فكلما ارتفع منسوب الإيمان زاد الثبات. نموذج إنسان يرحمكم الله هذا النموذج لملك الإسلام ابن تيمية قدسه روحه الذي حارب أهل البدع وأهل الطغيان فحاربوه واتبعوا عليه فما لان ولا استكان حبس سنين ومرات ومع ذلك لم يتزعزع الإيمان لأن منسوب الإيمان راسخ منسوب الإيمان عال لا يتزعزع ولا يساوم لسان حاله لما أخاف زيدا أو عمرا وعند الله الرزق والأجل لما أخاف من زيد أو عمر وعند الله الرزق والأجل يأخذه السجاد فيلقيه في السجانة ويغلق الباب فإذا به رحمه الله يقول فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ثم يقول السجناء البائسين والمظلومين ويقول ماذا عسى الأعداء أن يفعلوا فيه ماذا عسى الأعداء أن يفعلوا فيه أنا بستاني وجنتي في الفضل هي معي لا تطلقني معي إيماني نعم معي إيماني إن حبسوني فحبسي خلوة وإن نفوني فنفني سياحة وإن قتلوني فقتلي شهادة ثم يمر الإمام ويسد عليه البلاء داخل السجن وهو ثابت كالجبل الأصل كالجبل قوي كالفوز العظيم لا يتزعزع راض بقضاء الله جل وعلا يختم القرآن يا من هجركم القرآن وبه من المرض ما به وبه من كآبة السجن ما به يختم القرآن في السجانة 89 مرة يشتد عليه المرض وهو يتلو آيات الله يا من لا تعرفون القرآن إلا في رمضان حق علينا قول العزيز العلام في هذا الكتاب النبوي وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يختم الإمام القرآن الكريم في سجنه 89 مرة فلما وصل إلى قول الله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فارت روحه إلى ربها ما الذي ثبت الإمام ومن الذي سيثبتنا على هذه الشهوات وتلك الشبهات وهذه الحرب الصريحة الواضحة على الإسلام أيها الأحبة لا بد أن يرتفع منسوب الإيمان فإن الحرب على الإسلام والله إن الحرب على الإسلام ليست على جماعة ولا على حزب بل كل من أراد أن يرفع راية الإسلام سيجد هذا العدوان غادر عليه أيا كانت وجهته وأيا كان لونه وأيا كان وطنه فاثبتوا على الإيمان يرحمكم الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله ولا يحمد غيره وله الفضل ولا يحمد سواه الحمد لله عز تحكم ورضي فصدر وشكر غدا واستغفر فتاة الحمد لله غافر الذنب وقادر التوب شديد العقاب للقول لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب ايها الاحبه ان من اعظم فوائد الايمان في هذه الدنيا الثبات وانظروا الى سلف الامه الصالح الى ثباتهم على دين الله في كل السلام ان الايمان هو الذي يثبت ساعه الابتلاء هذا عمران بن حصين رضي الله عنه اصيب المرض في بطنه هذا المرض واسمعوا يا من ابتلاكم الله بامراض مزمنه انتم في منحه الهيه ولكن اياكم ان تشتكوا الله ليكن الشعار لكل مريض ولكل مبتلى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يا أصحاب البلايا إياكم ثم إياكم أن تشكو الله لعباد الله. هذا يعقوب عليه السلام يقول إنما أشكو بثي. أتعلمون ما البث الذي نقول عنه نحن على سبيل الفصاحة؟ أبا يعقوب عليه السلام إلا أن يكون البث والشكوى إلى الله هو الطائل فصاحب الجليل. والله المستعان على ما تصفون. يا أهل البلايا لا تشكوا الله إلى عباد الله، لا تشكون من يرحمكم إلى من لا يرحمكم. يصاب هذا الصحابي بمرض في بطنه استمر 30 سنة، فدخل عليه أحد أصحابه في سيارة ويده لا يتحرك. حديث السرير 30 عاما، حفرة بجواره، حفرة صغيرة لقضاء حاجته. فنظر إليه وبكى، فقال لصاحبي: على ما تبكي يا صاح؟ على ما تبكي يا صاحبي؟ هو مطرف عبد الله صاحبه، على ما تبكي يا مطرف؟ فقال: على هذه الحالة يا حصي، على هذه الحالة يا عمران بن حصي. أنت عمران الذي كنت تحمل المسائل وتجاهد في سبيل الله وتنفق، ما تترك بابا من أبواب القرية إلا وتنهي فيه الناس. فقال: يا مطرف، أخبرك بحديث سأقول لك شيئا، ولكن اكتم عني حتى أموت، لا تخبر به. فقال: قل. فقال: أنا ولله الحمد صادق على هذا المرض، وإن الملائكة اسمع يا مبتلى، وإن الملائكة لتأتي في وقت السحر فتسلم علي وتحدثني، وأنا آنس بحديث الملائكة. خبر جميل. ما الذي يصنع هذا الخبر الجميل؟ إنه الإيمان، إنه الإيمان لأحزاب الله. أبي بن كعب سيد القراء واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ما وقال: يا أبي، انظروا إلى هذا الشرف، يا أبي. فقال: نعم يا رسول الله. قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة بينة، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة بينة. فقال عبيد: يا رسول الله، أو سماني ربي؟ وقال الله: اقرأ على أبيك، على أبيك، على أبيك. قال: نعم. فبكى أبيك، بكى أبيك، لأن الذي ذكره هو من؟ هو الله جل في علاه، هو الله جل في علاه. اذكروني أذكركم، وأنتم تذكرون الله يذكركم الله. دخل أبي على النبي وقال: يا رسول الله، أئنا لنؤجر في مصابنا؟ إذا أصابنا مرض أو نحو ذلك نؤجر على هذا المرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. سمع أبي هذا الحديث، وسمع حديثا آخر من النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمى لا تسكو الجسد إلا قد يكفله الذنوب. فقال أبي: وانظروا إلى هذه التجارة الرابحة مع الله جل وعلا. فقال أبي: اللهم إني أسألك حمى، اللهم إني أسألك حمى، ولكن انظروا إلى هذا الذكاء من التاجر، لا تبعدني عن صيام نهار ولا عن قيام ليل ولا عن جهاد في سبيل الله. فأصابت الحمى أبي، أصابت الحمى أبي، فكان يصوم النهار ويقوم الليل ويجاهد في سبيل الله. فإذا وقف بالصف لم يستطع أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف بجواره من شدة الحر. 30 سنة وهو على هذه الحالة، 30 سنة وهو على هذه الحالة. أما نحن الضعفاء نحن المساكين، فإنا نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ما الذي ثبت أولئك؟ ما الذي ثبت قال؟ ما الذي ثبت سليمية؟ إنه الإيمان، إنه الإيمان الذي أوشك أن يموت في صدورنا وفي قلوبنا. نحن والله بحاجة شديدة ماسة إلى مراجعة الإيمان. هيا نؤمن بالله ساعة، هيا نؤمن بالله ساعة، هيا نؤمن بالله ساعة. انظروا في أحوال الملوك والأمراء والسادة والعظماء، اذهبوا إلى قبورهم، نادوا عليهم، لن تسمعوا أحدا. أصبحوا ترابا، أصبحوا ترابا، وكأنهم ما عاشوا وما ظلموا وما طغوا وما تحموا القصور وما تمتعوا بالنساء. ونحن عما قريب، ونحن عما قريب، سنحل بهذه الحفرة الضيقة المظلمة. وهناك ما زالنا، ما رصيدنا، ما زادنا، ما رصيدنا. رصيدك الإيمان، وفوق النجاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن يرحمكم الله، إن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. سألوا الله من أنفسكم الخيرات. هذه فائدة السند الثانية في عجالة من فوائد الإيمان. هذا الكنز الذي من الله جل وعلا علينا به تحقيق الأخوة والترابط ونزع الشحناء والبغضاء من الصدور. لماذا أيها الأحبة؟ لأن ربنا واحد، ونبينا واحد، وديننا واحد، وخدمتنا واحدة، ونحن أمة واحدة. شاء من شاء وأبى من أبى، فلا للشر وألف لا للبر، لا لقومية نبنة ولا لحزبية متعفنة ولا لقبلية ثانية ولا بالنعم لا إله إلا الله. نحن أمة الإسلام، هذه الأمة التي باتت تشهد الله تقطع أواصر المحبة والرحمة بين الجار والجار وبين القليل وقليل. أصبحت الأمة مقطعة، ثم قطع المقطع، ثم أخذ هذا المقطع فجزء، ثم أخذت هذه الأشياء فجزء، مع أن الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيف نستطيع أن نجمع هذه الأمة كما كانت بشيء واحد؟ بشيء واحد هو الإيمان بالله. قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله الناس ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم من الذي يغبطهم؟ من الذي يحسدهم؟ يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانتهم وقربهم من الله. فقال الصحابة: اغبطهم لنا يا رسول الله. فقال: إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى منار من نور، لا يسمعون إذا فتح الناس، ولا يغرقون إذا غرق الناس. من هم يا رسول الله؟ هم أناس تحاكوا بروح الله، تحاكوا بالله على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها فيما بينهم. الإيمان الذي يلهي كل النزاعات ويقضي على كل الشقاق، لأنني أعلم وإن اعتدي علي أخي سأعفو عنه لله. وهذا العفو لم يذهب سدى، لأن الله قال: فمن عفا وأصلح فأجره على من؟ على الله. أما إن كانت لهوى أو للعنى، وتلك هي الطامة وتلك هي الكارثة، فلن تقوم للأمة قائمة. وهذا ما حمل عليه الأعداء الأمة. ليس الان فحسب، بل والله منذ ايام النبي صلى الله عليه وسلم. فباي شيء يرحمكم الله الف النبي صلى الله عليه وسلم بين الاوس والخزرج؟ بالايمان، بالايمان. وكان الاوس والخزرج بينهم من الشرور الطائله ما بينهم. مر يهودي طائل السن شديد الحق كثير الحسد، فوجد الاوس والخزرج يجلسون الى بعضهم يضحكون ويتمادحون، وهم الذين كانوا من امس اعداء. فقام هذا اليهودي الى شاب من شباب اليهود وقال ان في المكان الفلاني تبين الاوس والخزرج يضحكون ويمدحون، فقل شعرا وذكرهم بالقوم الذي كانت بينهم. فقرر هذا اليهودي الخبيث شعرا ليوم كان الاوس على الخزرج، فذكرهم بهزيمة الأوس من الخزرج أو هزيمة الخزرج من الأوس. فعلت الأصوات من الأوس والخزرج ثم تواسما، فقال بعضهم لبعض إن أردتم أن تبعثوها، أردتم حربا جديدة فنحن على استعداد. ماذا حدث؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتتلون، والرسول بين صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتله الغضب، فيحمد الله ويثني عليه ويقول: يا معشر الأوس، يا معشر الخزرج، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبعد أن هداكم الله للإسلام وأعزكم به وقطع به عنكم امرا جاهليا؟ فانتبه الاوس والخزرج الى ان هذه فتنه من فتن الشيطان الرجيم، فتعانقا واعتذر بعضهم الى بعض. فانزل الله: يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. وكيف تذكرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا، لن يكون الاعتصام الا بقوه الايمان. اعداؤنا في الداخل وفي الخارج يتوحدون علينا، فمتى تتوحد هذه الامه؟ لا تتوحد بالشعره ولا بالاتفاقات ولا بالاحزاب، ولكن تتوحد إذا على منسوب الإيمان. ومنسوب الإيمان يعلو بصالح الأعمال، لأن الإيمان كما قلت قبل قليل قول وعمل. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم ادل خطتنا، اللهم حقق غايتنا، اللهم اعي رايتنا، اللهم اليك نشكو حالنا فغير ما ترى من سوء حالنا، اللهم غير يا ربنا ما ترى من سوء حالنا، اللهم انقلنا من الشقاء الى السعاده، ومن المهانه الى الكرامه، ومن البدع الى السنه، اللهم انقلنا من البدع الى السنه، اللهم انقلنا من البدع الى السنه، ومن النار الى الجنه، اللهم انقلنا من المرض الى العافيه، ومن الفقر الى الغنى، ومن الشرور كلها الى الخيرات كلها. اللهم اغفر لابائنا، اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اكرم يا ربنا من احسان احسانا وبالنساء عفوا منك وغفرانا، اللهم لا تصرف هذا الجمع الا بذنب مغفور وسعي مشكور وشفاء لما في الصدور وتجاره لن تبور. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الان قوموا مغفورا لكم، اللهم اجعلنا يا ربنا جميعا ممن يقال له الان قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا لنا شقيا ولا محروما، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى قلوبنا، اللهم اشف مرضى ابداننا، اللهم اجعلنا يا ربنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا يشفع مال ولا بنون، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا بلاد، اللهم فضل فينا شرعك، اللهم شرفنا بهذا الشرف يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم أصلح له زمانه، اللهم أصلح له الأعوان، اللهم وفقه مشورة مسلمة صادقة تحفظ بها البلاد وتنجي بها العباد، اللهم إنك قد كنت وقولك الحق إن الله لا يصف عمل المفسدين، اللهم لا ترفع العلمانيين ولا للنصرانيين في مصر راية ولا تحقق له غاية، اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، اللهم حقق الإيمان في قلوبنا، اللهم حقق الإيمان في قلوبنا، اللهم اجعلنا وتحسن صورنا، اللهم اجعلنا اخوانا متحافين على سرر متقابلين، اللهم بين وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، وجنة بعد الموت، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.